الأخوة يقول: نرجو توضيح القلب الذي أشار عليه فضيلة الشيخ، ومكانه، هل هو القلب المقصوب الذي يضخ الدم أم هو غيره؟ والله يحفظكم. أول نشكر له شعوره الطيب، ونسأل الله أن يحفظنا وإخواننا جميعا ويعيننا وعلى جميع إخواننا بالسلامة من كل بلاء ومن كل باب. فضيلة الشيخ سبحانه وتعالى يقول لأخينا: أحبك الله الذي أحببتنا، ونسأله إلينا جميعا المتحابين بالله الذي أجاك بالحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أنا متحابون بجلالي أن يظلهم في ظلهم ولا ظل إلا ظلهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظلهم: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمشاكل، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله وباكه يكون يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه. نسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم من هؤلاء النار الأسلام السبعة، سبحانه وتعالى الختام. أما القلب هو معروف، معروف قلب الصدر وجهة اليسرى، وهو هذا قلب معروف. والله كما قال: والله نعمة كالسر المنظور، لها شأن عظيم في الإنسان، عليها مدار صلاحه وفساده، جعلها الله جل وعلا محور الإنسان ومدار حياته وصحته وسلامته. فمتى صلح القلب من جهة الدين صلح الإنسان من جهة الدين، ومتى فسد من جهة الطبيعة فسد الإنسان أيضا، وربما انتهى إلى الموت فيما يصيب هذا القلب من السكتات التي تسكت حركاته وينتهي به إلى الموت. فالقلب له شأن عظيم من جهة حياة الإنسان الجسية وحياته المعنوية الحقيقية. فمتى صلح من جهة الدين هي الحياة السعيدة وهي الحياة المعنوية الكاملة، ومتى صح من جهة البدن ومن جهة عدم الآثار صح البدن أيضا لأنه تبع له. المقصود أن القلب هو المعروف الذي نعرفه جميعا، فينبغي للمؤمن أن يسعى كثيرا ويزيد كثيرا في صلاحه بطاعة الله وخشية الله وإخلاص لله ومراقبة الله وتعظيم حرمات الله والبر عن محارم الله سبحانه وتعالى.